نوعية، ولكن الفضل والعظم والأجر أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. يبقى هذا هو ليش الربح الجديد، أكفر عنه سيئاته. يقف عندها العلماء بأي شيء، هل المراد تكفير السيئات الصغائر ولا الكبائر؟ أكثر العلماء على أنها الصغائر، وبعض العلماء يقول الحديث مطلق فيشمل الصغائر والكبائر. وهذا يبحث في كثير من الأحاديث التي جاءت في أفعال الخير، الجمعة إلى الجمعة إيش؟ كفارة لما بينه، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه، إلى آخر. بعض الروايات ما اجتنبت الكبائر، وبعض الروايات عامة، وبعض الروايات المطلقة في عرفات أفيد مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، من حج ولم يسق ولم يرسل رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يوم ولدته أمه عنده لا كبيرة ولا صغيرة ولا تحمل وزر أحد، يبقى رجع من ذنوبه. الصغائر فقط ولا الصغائر والكبائر كلها؟ فبعض الناس حمل هذا الحديث على العموم، وكفر عنه سيئات. ثم يأتي بعض الناس هنا ويقول تكفير السيئات عن المريض مطلق مرض ومطلق مريض، ولا هذا المريض الذي شهد عليه اول عواده من الملائكة بانه لما اصيب حمد الله؟ الشخص الذي يجزع لمرضه والذي يشكو ربه على الناس، هل يكون له على الله هذا الحق، او هذا خاص بمن حمد الله وصبر على ما نزل به ورجع الى ربه ان الله اليه راجعون؟ ها شوفوا يا جماعة، يعني اذا مرض العبد، وهذه عامة، وهل يستوي من حمد الله ومن يجزع عند المصيبة؟ قالوا لا. وبعض العلماء يقول انهم كلهم سواء على ما سيأتي في العموم المصائب التي تصيب العبد. اذا هذا مبدئيا بداية الحديث ما جاء في اجر المريض. اجر المريض هنا ايش؟ ان مات فله الجنة، وان شوفي فله ايش؟ يرد عليه ما اخذ منه من لحم ودم، ويعطيه فضل تكفير ايش؟ السيئات. نعم.